نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم فهو ينتسب إليهم ولاء، والولاء هو على ثلاثة أقسام: ولاء حلف، وولاء إسلام، وولاء عتق. فقولهم الجعفي مولاهم هو ولاء إسلام كما ذكرنا ذلك في ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن أحد أجداده وكان من الفرس أسلم على يد اليماني الجعفي فقيل له الجعفي مولاهم، المتوفى سنة 56 بعد 200. قال في كتابه الصحيح وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو أول من صنف في الصحيح المجرد كما قال الحافظ العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ألفيته وأول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ويقصد محمد هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاه. قال في صحيحه في كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء، قال البخاري قال مالك وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي عليه رحمة الله تبارك وتعالى نجم السنن المتوفى سنة 79 بعد 100 الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني زيد بن أسلم أبو أسامة العدوي مولى عمر ثقة روى له أصحاب الكتب الستة أن عطاء بن يسار الهلال أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة روى له أصحاب الكتب الستة أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه استصغر يوم أحد، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام، وقال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإنما هو بكسر الباء يعني بن بهرام، وقال الإمام العيني بل هو بالفتح وهو المشهور، هو بالفتح وهو المشهور أي ابن بهرام أبو يعقوب الكوسج، روى له الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، بمعنى أنه روى له الجماعة إلا الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني رمي بالتشيع روى له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري روى له أصحاب الكتب الستة عن همام. همام هو ابن منبه وأخوه وهب، روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي المكثر، اختلف في اسمه واسم أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فهذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب حسن إسلام المرء، قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عمدة القارئ، قال: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذه الترجمة والترجمة التي كان وقفنا عندها في المجلس الماضي وهي باب الصلاة من الإيمان، قال: وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان، أن الصلاة من الإيمان، وهذا الباب أي هذه الترجمة التي نحن فيها فيه حسن إسلام المرء، قال الإمام العيني: وفيه أنه لا يحسن إسلام المرء إلا بإقامة الصلاة. هذه وجهة نظر للإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وجه المناسبة بين هذه الترجمة وما قبلها. قال أن الباب والترجمة السابقة فيه باب أن الصلاة من الإيمان، وهذه الترجمة التي نحن فيها باب حسن إسلام المرء. قال: وفيه أنه لا يحسن إسلام المرء إلا بالصلاة. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: قال الإمام العيني ينقل عن الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر ذكر هذا الكلام في الفتح، ينقل عنه الإمام العيني، قال الإمام العيني: وقال بعضهم ولم يسميه، وقال بعضهم، ويقصد بذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. في فوائد الحديث السابق حديث تحويل القبلة، وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله: والله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال الحافظ ابن حجر فيما نقل عنه الإمام العيني في عمدة القارئ، قال: ولملاحظة هذا المعنى، يعني الإحسان في الموضعين، عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء. يقول الإمام العيني بعد أن نقل وجهة نظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في وجه مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، بعد أن ذكر وجهة نظره فيما ذكرناه لكم في بداية هذا الشرح، قال: فانظر إلى هذا، ولم يسميه كذلك، قال: فانظر إلى هذا، هل ترى له تناسبا لوجه المناسبة بين البابين؟ وقد أولع كما مر معنا في كثير من الأحاديث السابقة في كتاب الإيمان وفي كتاب الوحي، أولع وشغف الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى بتتبع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع أن وجهة نظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المناسبة بين البابين، بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، هي أبين مما ذكره الإمام العيني، ومع ذلك قال: فانظر إلى هذا، فانظر إلى هذا، هل ترى له تناسبا لوجه المناسبة بين البابين؟ مع أن ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ظاهر في المناسبة بين هذه الترجمة وما قبلها. هذا الحديث قال الإمام البخاري، قال مالك، قال البخاري، قال الإمام مالك. وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يدرك ولم يسمع من الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا الحديث حديث معلق، هذا الحديث حديث معلق. والحديث المعلق من أقسام الحديث الضعيف، الحديث المعلق من أقسام الحديث الضعيف، لأن السقط كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الانقطاع إما أن يكون الانقطاع في السند ظاهر أو خفي، الانقطاع في السند إما أن يكون ظاهرا أو أن يكون خفيا. فإن كان ظاهرا أي جليا، إما أن يكون من بداية السند من بعد المصنف وهو المعلق، أو في آخر السند من بعد التابعي وهو المرسل، أو أن يكون في أثناء السند، إما أن يكون معضلا أو يكون منقطعا. فالشاهد من بداية السند من بعد المصنف، فبين الإمام البخاري والإمام مالك واسطة أسقطها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن معلقات الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لها حكم خاص ذكره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فما أورده بصيغة الجزم مثل ما هو هنا في هذه الترجمة وفي هذا الحديث، فإنه يحكم عليه بالصحة. إلى من علق إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث لم يوصله الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه الصحيح، وقد وصله الإمام الإسماعيلي والإمام البيهقي وكذلك الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أسلم العبد، إذا أسلم العبد، قال الحافظ: هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبا، ذكر العبد ويدخل فيه الرجال والنساء تغليبا، ودخول الرجال ودخول النساء في خطاب الرجال مستفيض في نصوص الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى في مريم عليها الصلاة والسلام: وكانت من القانتات، أو من القانتين، وكانت من القانتين. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. قال الحافظ ابن حجر: أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه، ودخوله فيه أي دخوله في الإسلام بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإمام العيني يقول في عمدة القارئ: يقال في عرف الشرع حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة، يقال حسن إسلام المرء، هذا في الشرع، إذا دخل فيه حقيقة، أي ظاهرا وباطنا كما نقلنا عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن بطال في شرحه لهذا الحديث، قال معناه أي في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، قال معناه ما جاء في حديث جبريل، ما جاء في حديث جبريل، فأراد مبالغة الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالطاعة له والمراقبة. يقول الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث إحسان الإسلام، إحسان الإسلام يفسر بمعنيين، أحدهما بإكمال واجباته واجتناب محرماته. تأمل الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول إحسان الإسلام يكون بمعنيين أو يفسر بمعنيين، قال أحدهما أي المعنى الأول بإكمال واجباته واجتناب محرماته، قال ومنه الحديث المشهور المروي في السنن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكمال إسلام المرء حينئذ يكون بترك ما لا يعنيه وبفعل ما يعنيه، فكمال إسلام المرء وحسن إسلامه كما جاء في هذا الحديث بأن يترك ما لا يعنيه وأن يقبل على فعل ما يعنيه كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. قال ومنه حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، في الصحيحين. ها هنا الحافظ ابن رجب يدلل على هذا المعنى الأول الذي يفسر به حسن إسلام المرء، قال كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام، هذا موضع الشاهد من أحسن في الإسلام، قال ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. واختلف أهل العلم ها هنا في معنى الإساءة في الإسلام في معنى حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بما كان في الأول أي ما كان منه في الجاهلية وما كان منه في الآخر أي كما جاء في ظاهر الحديث في الإسلام. الحافظ ابن رجب يقول أراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أساء في الإسلام أنه ارتكب بعض محظوراته التي كانت ترتكب في الإسلام، أنه ارتكب بعض محظوراته التي كانت ترتكب في الإسلام، هكذا فسر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول المراد بالإساءة هاهنا عدم الدخول في الإسلام بقلبه، وانظر وتأمل المباينة بين قول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين ما يذكره الإمام النووي عليه رحمة الله. الحافظ ابن رجب يقول الإساءة هي ارتكاب بعض المحظورات التي كانت ترتكب في الجاهلية، الإمام النووي يقول الإساءة المراد بها عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، يقول فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين هنا إجماع المسلمين لا يرجع إلى هذا التفسير، لا يرجع إلى هذا التفسير، بل يرجع من انقاد إلى الشهادة ظاهراً ولم يعتقدها بقلبه، قال فهذا كافر بإجماع المسلمين. قال فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهاره صورة الإسلام أنه كان كافراً، وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. ثم قال الإمام النووي وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل في الإسلام حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه إذا لم يكن كذلك. إذا لم يكن كذلك بمعنى أنه لم يدخل في الإسلام حقيقة، وإنما أسلم ظاهرا دون الباطن. انتهى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام القرطبي صاحب المفهم فيما أشكل من صحيح الإمام مسلم يقول الإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق، هي الكفر والنفاق، ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب السيئات والمعاصي، كأنه يستبعد ما ذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال لأنه يلزم عليه أنه لا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من جميع السيئات إلى الموت، وهذا باطل قطعا فتعين ما قلناه. المعنى الثاني الذي ذكره الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال مما يفسر به إحسان الإسلام أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمها، بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله تبارك وتعالى منه واطلاعه عليه. هذا ما ذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. قال عليه الصلاة والسلام يكفر إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه. الإمام العيني يقول يكفر من التكفير، والتكفير لغة التغطية، التغطية وهو تغطية المعاصي كالإحباط في الطاعات. ونقل عنه الزمخشري قال التكفير هو إماطة العقاب من المستحق بثواب أزيد أو بتوبة. يقول الحافظ يكفر بضم الراء، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تفسيره لهذا، في شرحه لهذا الحديث إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله، قال يكفر بضم الراء، قال لأن إذا وإن كانت من أدوات الشر فإنها لا تجزم، واستعمل الجواب مضارعا. جواب الشر هاهنا في الحديث جاء بصيغة المضارع يكفر، هذا هو جواب الشرط. وإن كان الشرط ماضيا بصيغة الماضي أسلم، لكنه بمعنى المستقبل، قال وفي رواية البزار إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أي يكفر الله عنه. أي ورد جواب الشرط في رواية الإمام البزار بصيغة الماضي، فتوافق بين الشرط والجزاء. الإمام العيني بعد أن نقل كلام الحافظ الذي ذكرناه هاهنا قال الإمام العيني وقال بعضهم أي لم يسميه كذلك، لم يسميه في الموضع الأول لم يسميه في الموضع الثاني وقال هذا، وقال في الموضع الأول، وقال بعضهم في الموضع الثاني قال هذا، وفي الموضع الثالث قال وقال بعضهم. يكفر الله بضم الراء. قلت والقائل ها هنا الإمام العيني، هذا كلام من لم يشم من العربية شيئا. الإمام العيني يقول في حق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما قال يكفر بضم الراء، قال هذا الكلام يقوله من لم يشم من العربية شيئا. قال الشاعر فيما نقله عنه الإمام العيني: استغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. قال قد جزم قوله تصبك، وقد قال القراء فيما نقله الإمام العيني: إذا تستعمل للشر ولهذا جزمت، ولهذا جزمت كما في هذا البيت. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هل ينكر أن إذا هنا للشرقية أو لا ينكر؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا ينكر أن إذا هي شرطية، لكنه قال بضم الراء يعني لا تجزم، يعني لا تجزم. هو يوافق الإمام العيني أن إذا هي للشرطية، لكن يقول يكفر بضم الراء. الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول هذا يقوله من لم يشم من العربية شيئا، أي رائحة. الطابع لشرح الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لصحيح الإمام البخاري وهو عمدة القاري ذكر في الحاشية، والطابع هو محمد منير الدمشقي، يقول في الحاشية، تجدون ذلك في الحاشية، يقول ما نصر: لعل الشارح رحمه الله تعالى يقصد بذلك الإمام العيني عندما تعقب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لعل الشارح رحمه الله تعالى ذهل على كون إذا هاهنا محلها الجزم إنما هو في الشعر خاصة لا في النثر، إنما تجزم في الشعر لا في النثر. ولذلك أورد من الشواهد على مذهبه شعرا ولم يورد نثرا. قال: وإلا فذلك أمر ضروري لم يخل عنه أصغر كتاب في علم النحو. ثم نقل محمد منير الدمشقي: قال ابن أتقون وإذا في الشعر خاصة. ثم قال وختم كلامه: ولكن شغفه، أي شغف الشارح بالرد على بعض الشارحين، أوقعه في ذلك. تتبعه للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعله يذهل عن أمر يسير، وأن إذا إنما تجزم في الشعر لا في النثر. في كتاب المبتكرات، هذا كتاب كنا ذكرناه، كتاب المبتكرات للبصيري، والبصيري ليس صاحب البردة. هذا الكتاب يجمع فيه ويذكر فيه ما يتعقب فيه الإمام العيني، الإمام أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم يحكم إما بصحة ما قاله الإمام العيني بتعقبه للحافظ ابن حجر، وإما بصحة ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وببطلان ما تعقبه الإمام العيني في هذه المسألة. يقول الإمام البصيري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي يحكم بينهما في هذه المسألة. قال كتب الفن أن إذا لا تجزم إلا في ضرورة الشعر، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن حكم وصوب في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما نقلنا من كلام صاحب الحاشية في عمدة القارئ. قال فابن حجر ما مشى إلا على الجادة البيضاء، فابن حجر في هذه المسألة ما مشى إلا على الجادة البيضاء والعربية السمحاء، فقد أكل العربية أكلا، فقد أكل العربية أكلا. الإمام العيني يقول هذا ما شم من العربية شيئا. صاحب المذكرات يصوب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هذا قد أكل العربية أكلا. قال في شرحه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، كان زلفها وزلفها، وفي رواية أبي ذر كان أزلفها، وهي بتخفيف اللام كما ضبطها صاحب المشارق. صاحب المشارق من؟ هو القاضي عياض صاحب المشارق، وينقل عنه كثير من غير أن يسميه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا صاحب المشارق هو القاضي عياض، ولخص هذا الكتاب الإمام ابن قرقول، ابن قرقول. والعجب أن هذا الذي اختصار ابن قرقول هو الذي اشتهر أكثر من صاحب الأصل. قال زلفها بمعنى أو زلفها أي قدمها. قال والحافظ ابن حجر ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، ومعنى يجب أي يمحو ويهدم ما قبله. قال الإمام المازري، وهذه مسألة مهمة تستفاد من هذا الحديث، ذكرها شراح هذا الحديث، قال المازري الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي على هذا الإشكال، كأنما أشكل عليهم أو أشكلت عليهم ظواهر هذه الأحاديث في هذا الباب وفي أبواب أخرى كما أودع ذلك الإمام النووي أو الإمام مسلم في صحيحه، أنهم قالوا أن الكافر لا يصح منه التقرب ولا يثاب على العمل الذي تقرب به إلى ربه تبارك وتعالى حال كفره. الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضاعف هذا القول، ضاعف هذا القول وهو قول الإمام المازري، فقال الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل فيه بعضهم الإجماع، فتأمل الإمام المازري أشكل عليه وقال لا يصح تقرب الكافر ولا يثاب على عمله الذي تقرب به حال كفره، والقاضي عياض كذلك استشكل هذه المسألة. الإمام النووي عليه رحمة الله يرد هذا القول ويقول الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، بل نقل فيه بعضهم الإجماع، ومع ذلك فات الإمام المازري والقاضي عياض أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة والرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، أن ثواب ذلك يكتب له. الإمام النووي يقرر هذه المسألة أن ما تقرب به الكافر حال كفره من أعمال أو من قربات، صدقة، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار وغير ذلك من الأعمال والقربات، قال يثاب عليها بعد إسلامه ويكتب له ثواب ذلك. وأما دعوى، يقول الإمام النووي، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأن هذا ادعاه الإمام المازري عليه رحمة الله، قال أن من قال أن الكافر يثاب على عمله الذي تقرب به حال كفره مخالف للقواعد، قال فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، لأن فإنه لا يلزم بإعادتها. كفارة الظهار قلنا أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وهذا مذهب جمهور العلماء، أنت علي كظهر أمي. وإنما وقع الخلاف بين الجمهور وبين غيرهم فيما إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي أو كظهر خالتي أو كظهر عمتي، هل يعد ظهارا أو لا يعد ظهارا؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يعد ظهارا، والراجح والله تعالى أعلم أنه يعد ظهارا. قال الكافر إذا ظاهر من امرأته حال كفره وكفر، فإذا أسلم هل نلزمه بإعادة الكفارة بناء على أن هذه الكفارة أداها حال كفره والكافر لا يقبل منه تقرب حال كفره؟ قال لا يلزم الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المسألة له كلام متين، قال والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون أن عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. قال والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. قال الحديث ذكر كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، قال ويحتمل كذلك، هذا الاحتمال الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن القبول أي هذا القبول، قبول العمل أو هذه القربة التي تقرب بها الكافر حال كفره، قال يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا. الإمام ابن بطال يقول في هذه المسألة لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء، ولا اعتراض لأحد عليه كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت أعمال أو قربات أو طاعات كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني قبل إسلامي، أي ما حكمها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا يدل على أن الكافر أو ما تقرب به الكافر حال كفره إذا أسلم أنه يثاب على أعماله تلك، لما جاء في حديث حكيم بن حزام. الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث يقول الكافر إذا عمل حسنة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب عليها ويكون إسلامه المتأخر كافياً له في حصول الثواب. قال وحديث ابن جدعان لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها هذا ابن جدعان قالت يصل ويفعل ويتقرب إلى غير ذلك، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مات على كفره، يعني هل يثاب على هذه الأعمال الجليلة التي كان يتحنث بها في جاهليته وفي كفره؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أين هو موضع الشاهد؟ موضع الشاهد مفهوم هذا الحديث، بمعنى كما يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله أنه لو أسلم وقال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أنه يثاب على تلك الأعمال. ومما يستدل به، انتهى كلام الحافظ ابن رجب، ومما يستدل به على أن الكافر حال كفره أنه يثاب على أعماله إذا أسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مؤمني أهل الكتاب، في مؤمن أهل الكتاب إذا أسلم أنه يؤتى أجره كم؟ مرتين، أجره مرتين، قبل إسلامه وبعد إسلامه. وهذا مما يعضد ما ذكره الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وكان بعد ذلك القصاص، وكان بعد ذلك القصاص، أي إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان سلفها، كان قدمها، وكان بعد ذلك القصاص. قال الكرماني في الكواكب الدراري وكان بعد ذلك أي بعد أن حسن إسلامه، وكان بعد ذلك القصاص. متى يكون القصاص؟ يقول الإمام الكرماني أي بعد أن حسن إسلامه. والقصاص ما معنى القصاص؟ هو مقابلة الشيء بالشيء، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. قال الحافظ ابن حجر في قوله إلى الحسنة بعشر أمثالها بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال 700 ضعف أي منتهى المضاعفة وغايتها 700، وغايتها ومنتهاها 700. هذا يقوله الكرماني ليس الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال والآية يقول الله تبارك وتعالى والله يضاعف لمن يشاء، هذا إشكال أورده الإمام الكرماني، كأنه يقول الحديث جاء أن المضاعفة غايتها 700 هنا تنتهي، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 هنا تنتهي المضاعفة. هذا يشكل مع ما جاء في الآية والله يضاعف، أطلق المضاعفة من غير تقييدها بما جاء في الحديث. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، منهم من أخذ بظاهر الحديث وزعم كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، زعم أن المضاعفة والتضعيف لا يتجاوز ما جاء في الحديث، ورد عليه بقوله والله يضاعف لمن يشاء. يذكر الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في رد هذا الإشكال أن 700 التي جاءت في الحديث هي الحد الأدنى المتحقق. هذا 700 متحقق لا محال أن الله تبارك وتعالى يضاعف حسنات المرء 700. قال هذا أمر متحقق لأنه جاء في الحديث. فوق 700 قال هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء ضاعف للإنسان أكثر من 700. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ثم قال: والمصرح بالرد عليه بالاحتمال الأول وبالاحتمال الثاني، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: حديث عبد الله بن عباس، وهو في الصحيحين المخرج عند المصنف: كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وكأنهم ذهلوا عن هذا الحديث المصرح في الرد عليهم، حديث عبد الله بن عباس، هذا حديث عبد الله بن عباس إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات. ماذا جاء فيه؟ كتب الله له 10 حسنات تضاعف إلى 700 ضعف التي قالوا هي الغاية والمنتهى، إلى أضعاف كثيرة، أي فوق 700 ضعف، أي أزيد من 700. يقول الإمام ابن رجب: دل حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة المذكوران على أن مضاعفة الحسنات للمسلم إنما تكون بحسب حسن إسلامه. بهذه المضاعفة لمن تقع حتى لا يقصر، حتى لا يقصر الواحد منا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة كثيرة. الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: هذه المضاعفة وهذا التضعيف في حسنات المرء لمن يكون؟ يقول: لمن حسن إسلامه، لمن حسن إسلامه. ولك أن تستحضر ما ذكره الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن إسلامه. ذكر الحافظ ابن رجب أنه يفسر بمعنيين، وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حسن إسلامه هو من دخل فيه حقيقة بإخلاص ظاهرا وباطنا. قال: ولهذا جاء في الحديث: فحسن إسلامه. هذا قيد للحديث لمن يضاعف له أو تضاعف له حسناته إلى 10 أو 700 أو إلى أضعاف مضاعفة. قال: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. والسيئة هذه الحسنة، الحسنة تضاعف تصير 10، وقد تصير 700، وقد تصير أزيد من 700، أضعاف مضاعفة كثيرة. السيئة بمثلها كما جاء في هذا الحديث: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. يتجاوز الله عنها، يتجاوز الله عنها، أي الضمير يرجع على ماذا؟ على السيئة. والسيئة مكمنها المعصية، المعصية، أي يتجاوز الله تبارك وتعالى عن تلك المعصية. فهذا يدل على أن أصحاب المعاصي إذا كانوا من الموحدين هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنهم فبفضله، فبفضله، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فبعدته. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: في قوله والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، قال الحافظ فيه دليل على الخوارج وغيرهم، فيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب، هذا من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج. قد مر معنا في غير ما حديث من الأحاديث التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه وكتاب الإيمان، أنه في كثير من الأحاديث يريدها ليرد وليدفع مذهب الخوارج المكفرين بالذنوب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر فيه دليل على الخوارج وغيرهم، غيرهم هم المعتزلة، هم المعتزلة، المعتزلة يتفقون مع الخوارج أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في جهنم، خالد مخلد في جهنم، ولذلك قال وغيرهم، ويقصد بذلك المعتزلة. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وأول الحديث، أول الحديث ما هو أول الحديث؟ أول الحديث إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه. آخر الحديث والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فيه رد على الخوارج. وأول الحديث إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه، قال الشراح الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقصان في الإيمان، يرد على من أنكر الزيادة والنقصان في الإيمان. وجه ذلك قال الحافظ ابن حجر لأن الحسنى تتفاوت درجاته، لأن الحسنى تتفاوت درجاته، فهذا يدل على أن أول الحديث فيه رد على من ينكر زيادة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، وهو مذهب من؟ مذهب المرجئة. قال لأن الحسن أو الحسن تتفاوت درجاته. قال وآخره يرد على الخوارج، وآخر الحديث يرد على الخوارج، حديث عظيم جدا مع قلة ألفاظه فيه معاني عظيمة وفيه مسائل كبيرة، فيه مسألة، هذه المسألة منتهى مضاعفة الحسنات، وذكرنا الخلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فيه مسألة القربات أو الطاعات أو الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الكافر لربه ثم يسلم، هل يثاب على تلك الأعمال أو لا يثاب على تلك الأعمال؟ ذكرنا ما ذكره الإمام المازري وما استشكله كذلك القاضي عياض عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، في هذه المسألة. ثم أعقبنا بذكر ما ذكره الإمام النووي ونقل عن بعضهم الإجماع في هذه المسألة، وكذلك كلام الإمام ابن رجب وكلام الحافظ عليه رحمة الله وكلام ابن بطال أنه يثاب على تلك الأعمال التي كان يعملها حال كفره ثم يسلم لما جاءت به النصوص الصحيحة. لكن الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قول الحافظ ابن حجر هاهنا أربع تعقبات في حديث واحد، وقال بعضهم وهذا، وقال بعضهم وتعقبه في آخر كلام ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه هذا الحديث. الحافظ ابن حجر قال وفيه رد، يعني وفيه رد على من أنكر، أي أول الحديث فيه رد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه. تعقبه الإمام العيني، تعقب الحافظ ابن حجر في كلامه، وهذا مبني على عقيدة ومذهب الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من مرجئة الفقهاء. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. والحديث الثاني كذلك الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.